بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ففي هذا اليوم بعد العصر في مسجد عائشة رضي الله تعالى عنها نبدأ ونشرع بإذن الله عز وجل في كتاب مختصر في الفقه. وهذا الكتاب المختصر هذا في الفقه من أنفع المختصرات، من أنفع المختصرات، فإن طالب العلم إذا فهم هذا المختصر الفقهي تأتى له بإذن الله عز وجل أن يفهم الكتاب الذي بعده، أن يفهم الكتاب الذي بعده ولا يشكل عليه بإذن الله عز وجل. فإن هذا الكتاب المختصر يصور فيما يتعلق بالمسائل الفقهية، يمر على جل وأكثر المسائل ماذا؟ الفقهية. وهذا كما قلنا من المختصرات المفيدة. والعلوم من أعظم العلوم على الإطلاق، من أعظم علوم الشريعة على الإطلاق هما علمان: علم المعتقد الذي به يصحح الإنسان عقيدته ومنهجه وسيره إلى الله جل وعلا، والعلم الثاني هو علم الفقه، كيف يصحح الإنسان عبادته وكيف يصحح الإنسان المعاملات. فإن هذا الإنسان إما أن يتعامل مع الخالق وإما أن يتعامل مع المخلوق، يحتاج أن يصحح معاملته مع الخالق وهذا في جانب العبادة، ويحتاج أن يصحح معاملته مع الخلق وهذا في جانب المعاملة. والفقه يعني هذا الأمر، والفقه يعني هذا مدار الأمر، تصحيح ما بينك وبين الخالق وتصحيح ما بينك وبين الخلق، الأول فيما يتعلق بالعبادة، الثاني فيما يتعلق بالمعاملات. جرت عادة الفقهاء مدار من قديم أنهم يجعلون كتب الفقه على قسمين، ومنهم من يجعل على أربع أقسام. القسم الأول في كتب ماذا؟ الفقه فيما يتعلق باسم العبادات، فيما يتعلق باسم العبادات من أول الطهارة إلى كتاب الحج، هذه عبادات، هذه ماذا؟ عبادات، وما بعدها معاملات. ومنهم من يتفنن يعني بغير هذا ماذا؟ التقسيم، فيجعل الربع الأول هو ما يتعلق بالعبادات، الربع الثاني ما يتعلق بالمعاملات، بيع وشراء ما كان في معناها، والربع ماذا؟ الثالث ما يتعلق بالنكاح وما يتبع ماذا النكاح من الطلاق إلى غير ذلك، والربع ماذا؟ الأخير فيما يتعلق بالجنايات والحدود، فيما يتعلق بالجنايات والحدود. هذا مصطلح وهذا مصطلح. وعلى كل الإجمال في باب الفقه أن الفقه إما عبادات وإما معاملات. فمن أحسن المؤلفات المختصرة، من أحسن المؤلفات ماذا؟ المختصرة التي يعني راعى صاحبها صياغة ماذا؟ الألفاظ، طريقة ماذا؟ متينة، طريقة ماذا؟ متينة. وهذا من بلبان عليه رحمه الله، فقد ألف كتابا فيما يتعلق باختصار الفقه، فيما يتعلق باختصار الفقه على مذهب الإمام أحمد، على مذهب الإمام أحمد، كما سيأتي الكلام على هذه المسألة. والفقه من حيث هو أن يتعلم الإنسان الأحكام الشرعية العملية بالأدلة التفصيلية، هذا هو الفقه، أن يتعلم الإنسان الأحكام العلمية العملية، الأحكام يتعلم الإنسان الأحكام العملية، الأحكام الشرعية العملية بالأدلة الشرعية، أي بمعرفة الأدلة ماذا؟ الشرعية التفصيلية. فإن هذا هو الفقه، كون الإنسان يعرف حكما شرعيا عمليا بدليل مدى تفصيلي، نقول هذا هو الفقه، هذا هو مدى الفقه، يعرف المسألة بدليلها، يعرف المسألة بدليلها، سواء كان في باب الطهارة، في باب الصلاة، في باب الزكاة، إلى آخر مدى الأبواب، إلى آخر مدى الأبواب. وكما قلنا مؤلف هذا مدى الكتاب، مؤلف هذا الكتاب ومدى اسمه كما ذكر ماذا المصنف أو كما هو يعني مسطر، واسمه ماذا؟ محمد ابن بدر الدين بن بلبان الدمشقي الحنبلي. انتهت إليه الرئاسة في العلم في بلده، ذات هي رئاسة العلم في بلده. كان فقيها محدثا، كان فقيها محدثا، كان فقيها ماذا؟ محدثا. وألف في هذا المقام، ألف في هذا المقام، هو من حيث يعني من حيث ماذا؟ الولادة. ولد هذا الإمام عليه رحمة الله في سنة ماذا؟ 6 و1000، 6 و1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي في 83 و1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أهل الشام، من أهل الشام دمشق. وقد قلنا أن رئاسة ماذا؟ العلم في زمنه في بلده انتهت ماذا؟ إليه. وكان فقيها محدثا، وكان فقيها ماذا؟ محدثا. فألف هذا ماذا؟ الكتاب، ألف هذا الكتاب. وهذا الكتاب كما ذكر عن نفسه عليه رحمة الله، كما ذكر عن نفسه عليه رحمة الله أن هذا الكتاب، أن هذا الكتاب الذي ذكره هو مختصر، هو مختصر من كتاب مطول، مختصر من كتاب مطول لهذا ماذا؟ الإمام. الكتاب المطول هو كافي المبتدي، كافي المبتدي لهذا بن بلبان، كافي المبتدي لبن بلبان. وهذا ثلث الكتاب فقط، اختصر ذاك الكتاب، يعني هذا أخصر المختصرات، اختصر ذاك الكتاب. فهذا الكتاب يقع ماذا؟ في الثلث من ثلاثة أثلاث ذاك الكتاب. فذاك الكتاب، هذا الكتاب ثلث، يعني ماذا؟ ثلث ذاك الكتاب، ثلث ماذا؟ ذاك ماذا؟ الكتاب، بمعنى أنه ماذا؟ مختصر، وذاك ماذا؟ مطول، مع أن ذاك أيضا مختصر، مع أن كافي ماذا؟ المبتدي من الكتب ماذا أيضا؟ المختصرة. مع هذا اختصر هذا الكتاب مرة أخرى، اختصر هذا ماذا؟ الكتاب مرة ماذا؟ أخرى. فكان مقدار هذا الكتاب الثلث من ذاك الكتاب، الثلث من ذاك ماذا؟ الكتاب. وهو اختصار مفيد، وهو اختصار ماذا؟ مفيد. وجرت عادة من يؤلف أو يصنف، سواء كان في الفقه أو كان في غيره، أن يبدأ ماذا؟ بمقدمة. وهذه المقدمات قد تكون عامة وقد تكون خاصة. المقدمات العامة وهي البداء بالبسملة، البداء بالبسملة والحمدلة اقتداء بكتاب الله عز وجل، وهكذا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. جرت عادة من ألف أن يذكر مقدمة عامة وهي لكل مصنف، وهي ما يتعلق بالبسملة والحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يثني بما يسمى بالمقدمة الخاصة التي تتعلق بالكتاب، أي بما يتعلق بما سيطرقه مدى في الكتاب، ما سيطرقه مدى في كتابه، وهي ما يسمى كما قلنا عند العلماء ببراعة الاستهلال، ما يسمى ببراعة مدى الاستهلال. فعلى كل، هذا الإمام عليه رحمة الله ألف كتابا أسماه أخصر المختصرات، ألف كتابا أسماه أخصر المختصرات. والمختصر عند العلماء ما قل لفظه وكثر ماذا؟ معناه، لا يسمى مختصرا. المختصر ما قل لفظه وكثر ماذا؟ معناه، فيسمى مختصرا. من أين اختصر؟ كما قلنا من كتاب آخر له موسع، وهو كافي المبتدي، وهو كافي ماذا؟ المبتدي، يعني في فقه الإمام أحمد، في فقه ماذا؟ الإمام أحمد عليه رحمة الله. فسماه أخصر ماذا؟ المختصرات، لأنه كما حكى عن نفسه أنه لا يعلم أخصر من هذا المختصر، أخصر من هذا ماذا؟ المختصر، لأني قال لم أقف على ماذا؟ أخصر منه جامعا لمسائله، جامعا ماذا؟ لمسائله. لا شك أن في مختصرات أخصر منه، لكن من حيث الجمع هذا أجمع، لكن من حيث الجمع هذا أجمع. وإلا فقد وجدت ماذا؟ مختصرات أخصر منه في مذهب الحنابلة، وجدت ماذا؟ مختصرات أخصر منه في مذهب ماذا؟ الحنابلة. لكن هذا اختصر وجمع، مختصر جامع، مختصر ماذا؟ جامع، بمعنى أنه لم يحصل فيه ماذا؟ إخلال، لم يحصل فيه إخلال من حيث نقص ماذا؟ مسائله، من حيث نقص ماذا؟ مسائله. ثم بعد ذلك كما قلنا جرت العادة أنه يذكر ماذا؟ مقدمة خاصة تتعلق ماذا بالكتاب، ويذكر فيها ماذا؟ الدعاء لطلبة ماذا؟ العلم، من يحفظ هذا الكتاب، ومن يقرأ هذا الكتاب، ومن ينظر في هذا ماذا؟ الكتاب. ثم بعد ذلك يختم عليه رحمة الله بسؤال الله جل وعلا الإخلاص، سؤال الله سبحانه وتعالى ماذا؟ الإخلاص. ونحن ما نريد أن نطول يعني في شرح ماذا المقدمة، تأخذ منا وقتا، تأخذ منا ماذا؟ وقت، نشرح البسملة ثم نشرح الحمدلة ثم نذكر ألفاظ الصلاة وما معناها، ألفاظ الآل وما معناه، والصحابة جمع الصحابة إلى آخر. هذه قد تكررت معنا، تكررت معنا ماذا؟ كثيرا. ولكننا عرفنا بالمصنف، عرفنا ماذا بالمصنف؟ سنة يعني موالده، وسنة ماذا؟ يعني توفي ماذا؟ السنة الذي توفي ماذا فيه، وما هو ماذا كتابه الذي سنشرحه في مثل هذا ماذا المقام، ومن أين اختصر عليه رحمة الله، ومن أين اختصر عليه رحمة الله، وهو على أي مذهب؟ كما قلنا على مذهب الحنابلة، على مذهب ماذا الحنابلة يمشي في هذا ماذا المقام. ثم قال عليه رحمة الله: كتاب الطهارة، كتاب ماذا الطهارة. والشرح سيكون معنا بإذن الله عز وجل نهتم بتفكيك العبارة، نهتم بتفكيك ماذا العبارة، ثم تصوير المسألة، ثم تصوير ماذا المسألة، والأحكام نتركها ماذا لبن بلبان، الأحكام نتركها ماذا لبن بلبان، قد نعرج على الراجح، قد نعرج ماذا على الراجح، لأن طريقة التدريس، لأن هذا كتاب للمبتدئين، هذا كتاب للمبتدئين في فن ماذا الفقه. يكفي أن نفتح ماذا الألفاظ، نفتح ماذا الألفاظ، ثم تصوير ماذا المسألة، ثم نذكر ماذا الحكم عند بالبلبان، أي الحكم، حكم المذهب، حكم المذهب في هذه ماذا المسألة. وقد نحتاج، قد نحتاج النقود الراجح خلاف ما ذكر، النقود الراجح خلاف ما ذكر، لأننا إذا أطلنا في مناقشة ماذا الأقوال ما سننتهي من هذا المختصر، ما سننتهي من هذا المختصر. هذا المختصر للمبتدئين، وكون طالب العلم يفهم ماذا المختصر، يعرف الألفاظ ويفتح ماذا الألفاظ ومن المقصود بالألفاظ، وأيضا يتصور ماذا المسائل الفقهية المطروقة ماذا في الكتاب، والراجع عند ماذا المؤلف، والراجع ماذا عند المؤلف في مذهب الحنابل. هذا ما شاء الله خير كبير، هذا خير كبير. أما أن نعرج على الأقوال ثم بعد ذلك نأتي بالرايح ونقول هذا رايح وهذا ماذا مرجوح، فقد يطول بنا ماذا المقام، وما سننتهي ماذا من هذا الكتاب. قال عليه رحمة الله: كتاب الطهارة، كتاب الطهارة. يعني جرت عادة الفقهاء أنهم يبدأون ماذا الكتب ماذا الفقهية بالصلاة، الكتب الفقهية ماذا بالصلاة، فإن الصلاة هي أعظم الأركان بعد الشهادتين، الصلاة هي أعظم الأركان بعد الشهادتين. ولماذا بدأ ماذا بالطهارة؟ فإن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة، وفي تقديم الشرط على المشروط، تقديم الشرط على المشروط، فالشرط هو الطهارة، والمشروط له الطهارة هي الصلاة، والمشروط له الطهارة هي ماذا الصلاة، فقدمت الطهارة على الصلاة، قدمت الطهارة ماذا على الصلاة، فإنه لا صلاة إلا بالطهارة، لا صلاة إلا بالطهارة. لهذا قال عليه رحمه الله: كتاب الطهارة. وكتاب لغة ماذا يعني؟ يدل على الجمع، كتاب يدل ماذا على الجمع، يقال تكتب بنو فلان، تكتب ماذا بنو ماذا فلان، أي تجمعوا، فإن الكتاب يدل على الجمع، الكتاب يدل على ماذا الجمع. ومن ذلك الكتيبة، ومن ذلك ماذا الكتيبة، لأنها ماذا مجموعة سرايا، لأن مجموعة ماذا سرايا. فالكتاب لغة هو الجمع، تقول تكتب بنو ماذا فلان، أي تجمعوا. والمقصود بالكتابة هنا المكتوب، المقصود بالكتابة هنا ماذا المكتوب، والمعنى الجامع تقول هذا مكتوب جامع لمسائل الطهارة، هذا مكتوب جامع لمسائل ماذا الطهارة، مما يوجب يعني ماذا التطهر، ومما يتطهر به، يعني جامع لما يوجب ماذا الطهارة، وجامع لما يتطهر ماذا به، فهذه هي ماذا الطهارة. أما الطهارة في لغة العرب فهي النظافة، الطهارة في لغة العرب هي ماذا النظافة والنزاهة من الأقدار، الطهارة في لغة العرب هي النزاهة والنظافة عن الأقدار. وأما الطهارة في الاصطلاح، أما الطهارة في الاصطلاح فلها ماذا معنيان، فلها ماذا معنيان. المعنى الأول ما يسمى بالطهارة المعنوية، ما يسمى بالطهارة المعنوية، والطهارة المعنوية المقصود بها طهارة القلب، طهارة ماذا القلب من الشرك ومساواة ماذا الأخلاق، من الشرك ومساواة ماذا الأخلاق، هذه طهارة معنوية، هذه طهارة معنوية. أما الطهارة ماذا الحسية فتطلق على ثلاثة معاني لا رابع لها، الطهارة الحسية تطلق على ثلاثة ماذا معاني لا رابع ماذا لها. المعنى الطهارة الحسية تطلق على ثلاثة معاني، تطلق على ثلاثة معاني بالاستقراء، بالاستقراء لأن الطهارة هنا شرعية، لأن الطهارة هنا شرعية بالاستقراء لا تخرج عن واحد من ثلاثة، لا تخرج عن واحد ماذا من ثلاثة، إما لرفع حدث، وإما لإزالة ماذا خبث، وإما لرفع ما فيه معنى الحدث، وإما لرفع ما فيه معنى ماذا الحدث، ولا تجد رابعا، ولا تجد ماذا رابعا. القسم الأول وهو ماذا تستعمل الطهارة في رفع الحدث. قد يقول قائل ما هو هذا الحدث، ما هو الحدث؟ قال العلماء الحدث وصف يقوم ماذا ببدن ماذا الإنسان، وصف معنوي ما ترى، وصف معنوي يقوم ماذا ببدن ماذا الإنسان، سواء كان أكبر أو أصغر، سواء كان هذا الحدث أكبر أو أصغر، وصف معنوي يقوم ماذا ببدن ماذا الإنسان، يمنع الإنسان ماذا، يمنع الإنسان من الأشياء التي يشترط لها الطهارة، حتى نقول صلاة وما نعدد، نقول يمنع يعني ماذا يمنع، يعني ماذا يمنع هذا الوصف إذا قام بالبدن، سواء كان أصغر أو كان ماذا أكبر مما يشترط له ماذا الطهارة. والأشياء التي تشترط لها ماذا الطهارة، ما يتعلق ماذا بالصلاة، ما يتعلق ماذا بالصلاة، وهكذا تقيس عليها ما تجعله من قبيل شروط، يعني ماذا الشروط من قبيل شروط الطهارة. فعلى كل هو وصف معنوي يقوم ماذا بالبدن سواء كان أكبر أو أصغر. ماذا يمنع هذا الوصف إذا قام بدن الإنسان؟ يمنع من الأشياء التي تشترط لها الطهارة، أقوال أو أفعال، من الأقوال أو الأفعال ما تشترط له ماذا الطهارة قبل أن تقول أو قبل أن تفعل، فلا بد أن تتطهر، فهذا يسمى بالحدث، هذا يسمى بالحدث. القسم الثاني ما فيه معنى الحدث، أي ليس بحدث وليس بخبث، لا هو من الأحداث ولا هو من الأخباث. ما هو هذا الشيء؟ قالوا فيه معنى الحدث وليس بحدث. مثال على سبيل المثال قالوا تطهير ماذا الميت، تغسيل ماذا الميت، هذه طهارة شرعية لكنها ليس من حدث وليست أيضا من خبث، لكن فيها معنى الحدث، فيها معنى الحدث. وهكذا يغسل الإنسان يديه قبل أن يرحمه ماذا في الإناء إذا قام من الليل، إذا أراد أن يتطهر من الليل، قام من الليل وأراد أن يتطهر لا يغمس يديه ماذا في الإناء، فليغسلهما خارج ماذا الإناء، ففيهما معنى ماذا الحدث. وهكذا الغسلة أو الغسلة ماذا الثانية والثالثة في الوضوء، غسلة الثانية والثالثة في الوضوء هي طهارة، ولكنها ليست لإزالة ماذا حدث، ليست لرفع حدث ولا لإزالة ماذا خبث، ولكن فيها معنى الحدث. إذن عندنا تقسيم ثلاثي. القسم الثالث ما يسمى بزوال الخبث، أي زوال النجاسة، زوال ماذا الخبث. إذن الطهارة الحسية الشرعية تستعمل في ثلاثة مصطلحات، الطهارة الحسية الشرعية تستعمل في ثلاثة ماذا مصطلحات. المصطلح الأول رفع الأحداث كبرى أو صغرى، والحدث كما قلنا وصف معنوي لا حسي ما يراه الإنسان، يقوم ببدن ماذا الإنسان، يمنعه مما يشترط له الصلاة، يمنعه مما يشترط له ماذا الطهارة، فإن بعض الأفعال تشترط لها الطهارة وبعض الأفعال تشترط لها ماذا الطهارة، فهذا الوصف الذي قام بالبدن يمنعك ماذا من أن تقول هذا القول الذي يشترط له الطهارة، ويمنعك ماذا من أن تفعل هذا الفعل الذي يشترط له ماذا الطهارة. لا يحتاج لعدة صلاة طواف إلى غير ذلك ما يجعلنا ماذا شروطا. والقسم الثاني كما قلنا ما فيه معنى الحدث، فليس هو ماذا بحدث وليس هو ماذا بخبث، وإنما هو ماذا تطهير، جاء في الشرع بأنه طهارة لكنها لا تزيل حدثا، لا ترفع حدثا ولا تزيل خبثا. ما هي؟ تغسيل الميت، لا فيه نجاسة ولا في حدث، ليس فيه نجاسة وليس فيه ماذا حدث، غسل اليدين ليس فيه نجاسة وليس فيه ماذا حدث، وهكذا الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء. القسم الثالث كما قلنا زوال ماذا الخبث، زوال ماذا الخبث أي النجاسة. هذه هي الطهارة ماذا الحسية، تستعمل في ثلاثة معان، تستعمل في ثلاثة ماذا معان. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله المياه، المياه ثلاثة، المياه ثلاثة، ونحن نمشي على كلامه، نمشي ماذا على كلامه عليه رحمة الله في تفكيك العبارات. قال المياه ثلاثة، الأول طهور وهو الباقي على خلقته، طهور هذا اسم، الطهور هو اسم، وهو الباقي على خلقته، وهذا وصف للاسم، وصف للماء الذي وصف بأنه ماذا طهور. قال الأول طهور، وهذا هو الاسم الأول للماء، أول اسم للمياه ما يسمى بالطهور، ما يسمى بالطهور، وهو قال في وصف الباقي على خلقته، الباقي على خلقته، وهذا وصف للماء الطاهر، وصف للماء الطهور، نعم وصف للماء ماذا؟ الطهور، هذا هو الباقي على خلقته. ما معنى الباقي على خلقته؟ أي كما خلقه الله جل وعلا، نازل من السماء أو نابع من الأرض، على نفس الخلقة، على خلقته. وهذه الخلقة إما أن تكون حقيقية وإما أن تكون حكمية. ما معنى حقيقية؟ أي لم يتغير، ما زال كما نزل، نزل حار فيبقى حار، نزل بارد فيبقى ماذا؟ بارد. نزل على لون معين يبقى على نفس اللون ماذا؟ المعين. نزل على رائحة معينة يبقى على نفس ماذا؟ الرائحة المعينة. هذا يسمى ماذا؟ الطهور ماذا؟ الباقي على خلقته حقيقة، الباقي على خلقته ماذا؟ حقيقة. ومنه ما يكون ماذا؟ طهور، وهو الباقي على خلقته ماذا؟ حكما، أي حكم حكم ماذا؟ بأنه طهور، بأنه ماذا؟ طهور، وهو الذي تغير ماذا؟ في لونه، تغير ماذا؟ في لونه أو في رائحته، ولكنه ما زال ماذا؟ طهور، وهو الذي يمكث يعني في الوديان أو في الجبال، تتغير رائحته، تتغير ماذا؟ رائحته. فهذا متغير من حيث ماذا؟ الحقيقة، لكن من حيث الحكم لا يزال يوصف أو يسمى بأن ماذا؟ طهور، لا يزال يوصف بأن ماذا؟ طهور، أي بمعنى أنه ما زال له الحكم الماء الأول، له ما زال حكم الماء الأول. إذن الأول قال طهور، وهو الباقي على خلقته، إما حقيقة وإما ماذا؟ حكما. الحقيقة هو الذي لم يتغير لا في حقيقته ولا كذلك يعني ماذا؟ في حكمه، ولا ماذا؟ في حكمه. والثاني هو الذي تغير ماذا؟ في حقيقته، لكنه لم يتغير ماذا؟ في حكمه، فيأخذ نفس حكم الأول، فيأخذ نفس ماذا؟ حكم ماذا؟ الأول. ثم فرع على هذه المسألة أن هذا أنواع، أن القسم الأول من المياه أنواع، أن القسم الأول من المياه ماذا؟ أنواع. ولهذا قال ومنه، وهذه من التبعيض، لم يذكر ماذا؟ كل الأقسام في هذا القسم، لم يذكر كل الأقسام في هذا القسم. قال ومنه مكروه كمتغير بغير ممازج. القسم الأول مكروه من المياه ماذا؟ من القسم الأول، من القسم ماذا؟ الأول الذي هو ماذا؟ اسمه ماذا؟ طهور، الذي اسمه ماذا؟ طهور، الذي هو الباقي على خلقته، منه مكروه، أي من هذا القسم ما هو مكروه، من هذا القسم ما هو ماذا؟ مكروه. ما هو هذا المكروه عندهم؟ هو الذي ماذا؟ تغير بغير ماذا؟ ممازج، تغير بغير ماذا؟ ممازج، إما في لونه وإما في رائحته. إما تغير، يعني التغير هذا حصل ماذا؟ يعني ماذا؟ بالرائحة أو فيما يتعلق بلونه، ولكن هذا الذي غيره لم يمازجه، أي لم يخلط معه، لم يختلط ماذا؟ به، ما زال منفصلا ماذا؟ عنه، ولكنه غير، غير لونه وغير ماذا؟ رائحته. مثال على سبيل المثال كأن تضع ميتة، تضع ميتة بجانب ماذا؟ بجانب البركة، تضع ماذا؟ ميتة بجانب ماذا؟ البركة الذي فيها ماء ما زال على خلقته، الذي فيها ماء ما زال على خلقته. من المعلوم أن وجود الميتة بجانب الماء تتأثر ماذا؟ يتأثر الماء بالرائحة، يتأثر الماء برائحة ماذا؟ الميتة. لربما إذا شممت هذا الماء تجد فيه رائحة الميتة، تجد فيه رائحة ماذا؟ الميتة، لكنه لم يتغير، لم تمازجه ماذا؟ الميتة، وإنما الذي مازجه ماذا؟ الرائحة، وجود الرائحة الذي تأخذها الريح على هذا ماذا؟ الماء. فهذا يسمى بالتغير بغير ممازج. ما سبب هذا التغير؟ المجاورة، لك أن تصطلح تقول تغيير الماء بسبب المجاورة. فهل المجاورة تؤثر على الماء باعتبار أنه تغير ماذا في ريحه؟ نقول هذا لا يؤثر على الماء. القسم الثاني ما حصل به التغير بالممازج، يعني ما حصل به التغير ماذا؟ بغير الممازج، كأن تضع في ماذا؟ يعني زيت، ترمي ماذا فيه؟ زيتا، تجعل فيه ماذا؟ زيتا، أو تجعل فيه ماذا؟ كافورا، قطع من الكافور. هذه الكافور لم يعني لم تتفتت فيه، وهذا الزيت عادة يطفو على الماء، أي بمعنى لم يمازج الماء، لم يمازج ماذا؟ الماء، فلم يحصل له ماذا؟ الممازجة. والمقصود بالممازجة لم يحصل له الاختلاط، لم يحصل له ماذا؟ أنه اختلط ماذا به. ترى الماء في جانب يطفو على الماء، أو ترى الزيت في جانب يطفو على ماذا؟ على الماء، وترى الكافور القطع يعني تسبح على الماء، تسبح على الماء، ولكنها غيرت الماء. هذا التغير كما قلنا إما بالمجاورة وإما ماذا؟ بغير ماذا؟ إما بالمجاورة وإما كذلك يعني ماذا؟ بغير ماذا؟ الممازجة، وإما بغير ماذا؟ الممازجة. ولك أن تقول هذا التغير كله بالمجاورة، هذه وإن كانت في الماء لكنها جاورت ماذا؟ الماء. وهكذا الميتة التي تكون بجانب ماذا؟ الماء. هذا هو القسم الأول. لماذا وصف المصنف عليه رحمه الله بأنه مكروه؟ أي بمعنى لو تطهر به إنسان صح الطهارة مع الكراهة، لو تطهر بإنسان صحة الطهارة مع الكراهة. من أين أخذ الكراهة المصنف عليه رحمه الله في هذا القسم؟ من القسم، من القسم الأول من الماء الطاهر، أو من الماء ماذا؟ الطهور. الطهور ماذا قلنا؟ أنواع. من هذا الماء ماذا؟ الطهور هو ماذا؟ الماء المتغير بغير ممازج، وقسمنا على قسمين، إما بسبب ماذا؟ المجاورة بالريح، وإما بسبب ماذا؟ وضع قطع ماذا؟ من الكافور غيرت فيه، غيرت ماذا فيه، ولكنه ما زال ماذا؟ ما زال ماء، ما زال ماذا؟ ماء. فلماذا حكم عليه المصنف عليه رحمه الله بالكراهة؟ هل للدليل أو للتعليل؟ هل للدليل أو للتعليل؟ قال العلماء لما وجد خلاف بين العلماء أن هذا الماء متغير، ومن العلماء من يمنع التطهر ماذا به، من العلماء من يمنع التطهر ماذا به، وإن كان هذا القول مرجوح، فجعلوا هذا الخلاف مؤثر، جعلوا هذا الخلاف ماذا مؤثر، فقالوا نحن نقول هو يعني ماذا يتطهر به، ولكن التطهر به مع الكراهة. لماذا؟ راعينا الخلاف، راعينا ماذا الخلاف، هذا ما يسمى عند العلماء بمراعاة الخلاف، أي بمعنى أن الخلاف قد يؤثر على الأحكام، أي بمعنى أخرجوا من الخلاف حكما شرعيا. ما هو الحكم الشرعي الذي أخرجوا من الخلاف؟ الكراهة، الكراهة، وهذه الكراهة حكم شرعي وتحتاج إلى برهان. لكن كما قلنا هذا تفكيك عبارات، ما نحتاج ماذا نخوض مع المصنف في ما يتعلق بالعبارات. القسم الثاني ومحرم، ما زلنا في النوع الأول. ما هو النوع الأول؟ طهور، وهو ماذا اسمه ماذا؟ طهور، وهو الباقي على خلقته حقيقة أو حكما، ثم فر عليه. قال القسم الأول المكروه، القسم الثاني المحرم. من هذا القسم أيضا، من هذا النوع وهو ماذا؟ الطهور، ما يسمى بالماء المحرم. ما هو الماء المحرم؟ ذكر يعني من حيث الاسم، ما هو اسمه؟ محرم. وما هو ماذا وصفه؟ بأنه لا يرفع ماذا؟ هذا حكمه، اسمه ماذا؟ يا اسمه المغصوب، نعم سيأتي أن اسمه ماذا؟ المغصوب. وما حكمه؟ بأنه قال لا يرفع الحدث ويزيل ماذا؟ الخبث. القسم الثاني من النوع الأول من المياه ما يسمى بالماء المحرم، المغصوب، المسروق، وقس على ذلك باقي المياه الذي أخذها الإنسان بغير حقها، أخذها الإنسان بغير حقها من المياه التي ما زالت على الخلقة، ما زالت على الخلقة الذي خلق الله سبحانه وتعالى ماذا عليه، ولكنه غصبه أو سرقه، فهذا محرم. الغصب ماذا؟ محرم. هذا مدى حكمه عند المصنف؟ حكمه عند المصنف بأنه لا يرفع ماذا الحدث، ولكنه يزيل ماذا الخبث. الخبث الذي يكون على البدن أو الثوب أو على البقعة يزيل هذا الماء المغصوب أو الماء ماذا المسروق، لكن هل يرفع الحدث؟ لا يرفع الحدث. لماذا فرق المصنف بين الأمرين مع أن الماء مغصوب، مع أن الماء ماذا مغصوب؟ قال القسم الأول من قبيل المأمور، والقسم الثاني من قبيل المتروك. المأمورات عبادة، المأمورات يشترط لها النية لأن ماذا عبادة، وهذه العبادة ورد عليها ماذا النهي، هذه العبادة يشترط لها النية، والنية إذا اختلطت ماذا بالنهي، والنية إذا اختلطت بالنهي اقتضت فساد ماذا العبادة، بمعنى يحرم عليك استعمال هذا الماء لأنه ينوي رفع الحدث، سينوي رفع ماذا الحدث بهذا ماذا الماء المغصوب، وكونه يتعبد بمحرم، كونه يتعبد محرم فإن النهي يقتضي الفساد، هكذا عندهم النهي يقتضي ماذا الفساد عندهم. هذه مسألة مفرعة على ما يتعلق بالصلاة في الأرض المغصوبة، الصلاة في الأرض ماذا المغصوبة، الخلاف بين الجمهور وبين الحنابلة والطائفة أن الصلاة صحيحة مع الإذن، لكن نمشي على كلام المصنف. ولكنه يزيل الخبث، لماذا يزيل الخبث؟ قالوا لأن الخبث من قبيل التروك الذي لا يحتاج إلى نية، بمجرد تضع عليه الماء ثم زال ما تحتاج إلى نية، لا تحتاج، بمعنى أنه ليس من قسم العبادة، ذاك الأول من قسم العبادة يحتاج إلى نية، والنهي في باب العبادة يقتضي الفساد، وهذا من قبيل التروك، والتروك لا تحتاج ماذا إلى نية، فليس من قسم العبادات، فإذا أزيلت ولو كان بمحرم أزيلت، هكذا يقول المصنف عليه رحمه الله. إذن حكم الماء المحرم الذي هو ماذا طهور يرفع، لا يرفع الحدث ولكن يزيل ماذا الخبث. قال وهو المغصوب، ما اسمه هذا الماء؟ ما اسمه هذا الماء؟ الماء المغصوب، الماء ماذا؟ المغصوب. قال وغير بئر الناقة من ثمود، وغير بئر الناقة ماذا من ثمود، أيضا هذه تلحق بالماء المغصوب. من المعلوم أن البئر ماذا الذي يعني ماذا هذه في حدود ماذا في أماكن في المملكة، في مناطق ماذا في المملكة، هناك يعني ديار ثمود، هناك ديار ماذا ثمود، وهو مكان يعني ماذا نبي الله صالح، مكان نبي الله ماذا صالح. وهناك آبار، من هذه الآبار ما يسمى ببئر ماذا الناقة. وآبار هناك ماذا ليس ماذا ليس من الآبار الذي كانت تشرب منها ماذا الناقة. فكما في الصحيح أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم نزلوا هذه الديار فعلفوا يعني ماذا فشربوا وعجنوا وعلفوا ماذا الخبز والعجين ماذا هذه الإبل. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المياه، أي لا تستعملوا هذه المياه. أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة هذه المياه، بأن يعلفوا ماذا العجين الإبل وأن يريقوا ماذا الماء. وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسبقوا وأن يشربوا وأن يغتسلوا وأن يتوضوا من البئر التي كانت تردها ماذا الناقة. معنى ذلك أن الإنسان لو توضأ من هذه الآبار غير بئر ماذا الناقة أن وضوءه ماذا لا يصح عند من في مشهور مذهب الحنابلة. لماذا؟ لأنه ماء منهي عنه، أي ماء منهي عن قربانه، ماء منهي ماذا عن قربان، لأن هذه ديار أهلك الله عز وجل فيها ماذا قوم صالح، قوم ماذا صالح. والراجح يعني هو سيأتي إن شاء الله في يعني كتب يعني استأتي معنا أن الراجح أن الإنسان لو توضى منها أن الوضوء صحيح، أن الوضوء ماذا صحيح، فيرفع الحدث ويرفع ماذا الخبث ويزيل الخبث على الصحيح. إذن القسم الأول الماء ماذا الطهور، قسم المصنف عليه رحمة الله إلى أنواع ثلاثة إلى نوعين. النوع ماذا الأول المكروه، والنوع الثاني ماذا المحرم. ويرى عليه رحمة الله النوع الأول يعني ماذا صحة الطهارة مع الكراهة، والنوع الثاني لا تصح الطهارة في الماء ماذا المحرم، في الماء المحرم. قال الثاني طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. القسم الثاني طاهر، هذا اسمه الطاهر، والأول اسمه ماذا الطهور، اسمه ماذا الطهور. والاسم الثالث كما سيأتي معنا النجس، وسيذكر أحكامها ما بعده والحكم. قال طاهر هذا اسمه، وحكمه قال لا يرفع الحدث ولا يزيل ماذا الخبث. فذكر لنا شيئين، الشيء الأول الاسم، ما هو الاسم؟ أنه طاهر. والشيء الثاني وهو الحكم، ما هو حكمه؟ قال لا يرفع ماذا الحدث ولا يزيل الخبث. فما هو هذا؟ وصفه بعد ذلك عليه رحمة الله، قال وهو المتغير بممازج طاهر، يعني قيدة هذا ما تغير بممازج، لا على أنه ماذا تغير بغير ماذا ممازج. لما قال بممازج ماذا أخرج؟ أخرج القسم الأول الذي مر معنا أن التغير حصل ماذا حصل بغير ممازج. أما ها هنا فحصل التغير ماذا بممازج، أي اختلط تماما، اختلط به ماذا تماما بممازج طاهر. وهذا الذي يعني امتزج به، يعني كأن يكون هذا الكافور الذي كان قطع معنا، يعني طحنت هذا الكافور أصبح مطحونا فذريته في الماء فتغير به ماذا الماء، هذا ممازج الآن أصبح ماذا ممازج. فالكافور إما أن يكون على القطع فيكون من القسم الأول، يعني يطفو على الماء فيكون من القسم الأول وهو غير الممازج، وإما أن يطحن هذا الكافور فيصبح ماذا قد امتزج ماذا بالماء، امتزج ماذا بالماء أو العجين أو الصابون، وقص عليها باقي ماذا الأشياء، أي مازجت ماذا الماء وخالطت الماء، لم تنفصل على الماء، لم تكن مجاورة ماذا للماء، لم تكن تطفو ماذا على الماء. ولكن هذا أيضا ماذا المغير للماء بممازج، هذا الممازج طاهر. ماذا أخرج؟ النجس. فإنه لا تغير ماذا به النجاسة ما يصح، سيأتي على القسم الثالث، سيأتي معنا القسم هذا الثالث. إذن هذا ماء يسمى بالماء الطاهر، أي بمعنى أنه طاهر في نفسه لكنه لا يطهر ماذا غيره، وطاهر في نفسه وطاهر في نفسه ولكنه لا يطهر ماذا غيره، فلا يرفع حدثا ولا يزيل ماذا خبثا. ما هو الماء الذي مازج شيئا طاهرا؟ الماء الذي مازج شيئا طاهرا، ما هي الأشياء الطاهرة الذي هي تمازج ماذا الماء؟ تقيس، تقي على العصير، تقي على الصابون، تقي على الشاي، لكنه لم يخرج ماذا عن مسمى الاسم، ما زال ماء، ما زال يطلق عليه بأنه ماذا ماء، ولكنه متغير بممازج، وهذا الممازج ماذا طاهر لا نجس. هذا التعريف لماذا للطاهر. ما هو تعريف الطاهر الآن عندهم؟ الذي لا يرفع حدثا ولا يزيل ماذا خبثا، ما مازج ماذا الماء واختلط ماذا بالماء، لم يجاور الماء وإنما اختلط ماذا بالماء، اختلط بالماء. إذن فهذا مازجه ماذا طاهر، مازجه ماذا طاهر، فهذا يسمى اسمه الطاهر، وحكمه بأنه لا يرفع حدثا ولا يزيل ماذا خبثا. ومنه أيضا هذا أنواع، هذا القسم الثاني أيضا أنواع منه. قال يسير مستعمل في رفع حدث. يسير مستعمل في رفع حدث. إذا جاءتك هذه العبارة في كلام الفقهاء يقولون الماء اليسير أو الماء القليل، خذها فائدة أن المقصود بالماء القليل ما كان أقل من القلتين، هكذا خذها قاعدة. إذا قالوا هذا الماء قليل خلاص هذا الصلاة عندهم أن المقصود بالماء القليل ما كان أقل من القلتين. الماء يقول قد يعبرون على الماء بأنه كثير، خذها فائدة أنه ما كان أكثر من القلتين، ما بلغ ماذا القلتين لم يحمل ماذا الخبث، وإذا كان أقل من القلتين يحمل ماذا الخبث، فيعبرون عن الماء اليسير أو الماء القليل بأقل من القلتين، والماء الكثير ما كان أكثر من القلتين كما سيأتي معنا. هذا المصطلح سيمشي معنا، هذا المصطلح نصطحبه ماذا معنا في كل يعني الأحكام. قال ومنه أي من هذا القسم الثاني الذي اسمه ماذا يا إخوان طاهر، وما هو حكمه؟ لا يرفع حدثا ولا يزيل ماذا خبثا. ما هو الذي مازجه ماذا طاهر، اختلط به ماذا طاهر، ما زال ما هو ما زال من قسم المياه، ما زال من قسم المياه، ولكنه غيره هذا الطاهر بحيث أنه مازجه واختلط به. ما هو جاورة؟ لو كان من قسم المجاورة لكان من قسم الأول. قال ومنه يسير مستعمل في رفع حدث. يسير مستعمل في رفع حدث. الحدث عندنا إما أن يكون أكبر وإما أن يكون أصغر. ما هو الماء الذي هو أقل من القلتين المستعمل في الحدث؟ أنت الآن واقف في السطل، واقف في مكان في السطل، تصب على نفسك ماذا الماء وعليك جنابة، أو تتوضأ داخل هذا السطل. الماء الذي نزل من الأعضاء في الغسل الأكبر أو في يعني ماذا في الطهارة الكبرى أو الصغرى، هذا يسمى ماذا ماء مستعمل في رفع حدث، وهو الآن أقل من القلتين. ما حكمه؟ قول هو طاهر، يقول لك هو طاهر في نفسه، لكنه لا يرفع حدثا ولا يزيل ماذا خبثا. لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا. لماذا لا يرفع الحدث؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الإنسان أن يغتسل وعليه الجنابة في الماء الدائم. قالوا ولا نعلم من كون الإنسان يغتسل وعليه جنابة في الماء الدائم إلا أن هذا الماء لا يرفع ماذا حدثه، كونه ينقمس عليه جنابة معنى أنه لا يتأثر ماذا لا يحصل له الطهارة بنزوله في الماء، بنزوله ماذا في الماء وعليه ماذا جنابة، بمعنى لا يستفيد ماذا شيئا، لأن الماء يعني ماذا لأن الماء مستعمل في إزالة حدث، لأن هذا الماء استعمل في إزالة ماذا الحدث، فلا يرفع ماذا الحدث. وهكذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغمس الإنسان إليه إذا قام من نومه قبل أن يغسلهما ثلاثة خارج الإناء. قال كل هذا يدل على أن استعمال ماذا استعمال يعني الاستعمال في رفع الحدث، أن الماء المستعمل في رفع الحدث يضر في رفع ماذا يضر في حصول الطهارة، يضر في حصول ماذا الطهارة، هكذا قالوا. وبعض العلماء يعلل لماذا نهى النبي عليه الصلاة أن ينقمس الإنسان عليه جنابة في الماء الدائم. بعض العلماء يعلل يقول هذا أمر تعبدي، ومن العلماء يقول هذا الماء يصبح ماذا مستغدرا، لا على أن الماء يكون ماذا يكون طاهر في نفسه غير مطهر ماذا لغيره. طيب لماذا ما قالوا نجسا؟ طيب لماذا ما قالوا عنه بأنه نجس؟ لماذا ما قالوا عن هذا بأنه نجس؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ، فكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يأخذوا ما فضل من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ويتبركون به. لو كان نجسا استعملوا، هذا يدل على أنه ليس نجس. بقي عند القسم الثاني، طيب لماذا ما يكون طهور؟ يعني أنتم تقولون هو طاهر نعم ليس نجس، الدليل على ذلك هذا. طيب لماذا ما يكون يعني ماذا طهور يعني يستعمل في الطهارة؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل في الماء الدائم والإنسان عليه جنابة. لماذا؟ قالوا لأنه باستعمال الماء وعليه جنابة يتأثر الماء فيكون مستعمل في حدث، والماء المستعمل في حدث هو طاهر في نفسه، لكنه لا يطهر ماذا الأحداث فيما بعد، لا يطهر الحدث فيما بعد. طيب بقي عندنا إزالة الخبث، لماذا ما يزيل الخبث؟ قالوا قسنا قياسا، وسيأتي سيأتي الكلام على هذه المسألة. إذن القسم الثاني من المياه يا أخوان ما هو؟ الطاهر في نفسه غير المطهر ماذا لغيره. ماذا يفعل هذا؟ لا يرفع حدثا ولا يزيل ماذا خبثا. ما هو هذا الماء؟ المتغير بطاهر، المتغير بممازج ماذا طاهر. ومنهم أي من أقسامه الماء المستعمل في الأحداث صغرى أو كبرى، فهذا لا يرفع الحدث ولا يزيل ماذا؟ لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا، ولا يزيل ماذا؟ خبثا. قال القسم الثالث عليه رحمة الله: الثالث نجس يحرم استعماله. القسم الثالث من المياه ما يسمى بالنجس، ما يسمى بالنجس. قال: يحرم استعماله مطلقا. ما معنى مطلقا؟ مطلقا أي بمعنى لا في رفع الأحداث ولا في إزالة الأخبار، ولا يمس ولا يشرب ولا يتعاطى إلى غير ذلك، لا يستعمل مطلقا. لا تقرب هذا الماء، لا تقرب هذا الماء، لا في الأكل، لا في الشرب، لا في المماسة، لا في رفع الأحداث، لا في رفع الأخبار إلى غير ذلك. فقال: هذا نجيس، وهذا اسمه. وما هو حكمه؟ قال: يحرم استعماله مطلقا. هذا الحكم، يذكر لك الاسم يذكر لك الحكم. قال: وهو ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير. هذا الآن تعرف ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير. هذه مسألة تحتاج يعني نتنبه العبارة، ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير، يعني إنسان على عضوه ماذا؟ على بعض أعضائه نجاسة، على بعض أعضائه ماذا؟ نجاسة، يريد أن يزيل هذه النجاسة بالماء، فيقول الماء الوارد على ماذا؟ على المحل، على هذا المحل وهي اليد التي فيه ماذا؟ النجاسة، لا يتأثر هذا الماء، مع أن هذا الماء قليل. ورود النجاسة على الماء القليل، ما هو الماء القليل الذي مر معنا؟ ما يكون أقل من القلتين، وهذا الماء لا شك أنه أقل من القلتين، بمجرد يلاقي النجاسة يتنجس، فكيف تزيل النجاسة بالنجاسة؟ قالوا: هذا مستثنى عندنا، وإلا إشكال كبير. قالوا: هذا الماء الوارد على عضو فيه نجاسة هذا لا يؤثر، يقولون ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير، يعني بمعنى أن الماء اليسير القليل إذا تغير ماذا به؟ النجاسة في غير محل التطهير، فهذا يضره، يضر ماذا؟ الماء. فورود الماء على العضو الذي فيه النجاسة لا شك أنه بملاقاة النجاسة عندهم، وهي قاعدة أن الماء القليل بملاقاة النجاسة أنه يتنجس، فكيف يطهر النجاسة التي تكون على العضو؟ قالوا: هذا مستثنى عندنا، وإلا ما استطعنا أن نغسل هذا العضو بمياه البحار. مياه البحار لو صببت على هذا العضو ما غسلته، مياه البحار لو صببت على هذا العضو ما غسلت هذا ماذا؟ العضو. فهذا مستثنى عندهم. فالماء الوارد على عضو من الأعضاء التي عليها ماذا؟ نجاسة، فهذا العضو لا يكون الماء الذي ما زال على العضو نجسا. لو كان نجسا ما يصلح أن يتطهر الإنسان بالنجاسة، فيقولون إذا ما لا إذا انفصل عن العضو بعد ذلك، إذا انفصل عن العضو فهو نجس عندنا. لماذا؟ لأنه ماء قليل لاقى نجاسة وقد انفصل عن العضو، فيكون من قبيل النجس. أثناء وقوفه على الأعضاء لا يكون نجسا. فلسفة. قال: أو لاقاها في غيره، أو لاقاها في غيره وهو يسير، يعني الماء اليسير يا أخوان ما هو؟ قلنا ما كان أقل من القلتين. عند الفقهاء فائدة، خذها، إذا وقعت قطرة أو كوب كامل، قطرة من النجاسات، قطرة من النجاسات في ماء يسير، ما هو الماء اليسير؟ أقل من القلتين، وقعت فيه نجاسة، ما حكم هذا الماء عند الفقهاء؟ يعتبر ماذا؟ نجسا وإن لم يتغير. عند الفقهاء، جماهير الفقهاء يقولون هذا الماء من المياه نجسة وإن لم يتغير. من أين أخذوه؟ قالوا من حديث ابن عمر، حديث القلتين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل ماذا؟ الخبث. قالوا: إذن الحديث فيه منطوق فيه مفهوم، معنى ذلك أن الماء إذا كان أقل من القلتين. خلاصة فيما يتعلق بالقلتين من حيث التقدير في هذا العصر، القلتان تعدل 300 لتر أو 275 لتر، هذا خلاصة، هذا يسمى تقريب، تقريب القلتين، تقريب معنى القلتين الوارد في حديث ابن عمر، حديث صحيح. مسألة الإضطراب فيه لم تثبت، مسألة الإضطراب فيه لم تثبت لا متنا ولا سندا، فالحديث حديث ابن عمر إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث حديث صحيح ثابت، وهذا الحديث يحمل منطوقا ويحمل ماذا؟ مفهوما. المنطوق أنه إذا كان أكثر من القلتين، أكثر ماذا من القلتين وقعت فيه نجاسة ولم يتغير لا تؤثر فيه، وإذا كان الماء أقل من القلتين وقعت فيه النجاسة عند الفقهاء وإن لم يتغير فحكمه حكم ماذا؟ الماء النجس. أخذوا بالمفهوم، مع أنه يعارض بماذا؟ بحديث أبي سعيد الماء ماذا؟ طاهر لا ينجس ماذا؟ شيء. فماذا يقول المصنف؟ قال: أو لاقاها في غيره، أي في غير ماذا يا إخوان؟ في غير محل ماذا؟ محل التطهير، يعني بمعنى أن الماء النجس أو النجاسة إذا لاقت الماء في غير محل يعني التطهير، أي في غير ماذا؟ العضو، التقت النجاسة في إناء، التقت النجاسة في ماء يسير في غير محل التطهير، فهذه عند الفقهاء تغير ماذا؟ الماء، فيكون الماء من المياه ماذا؟ النجسة. قال والجاري كالراكد، أي حكم الماء الجاري كالراكد، في ماذا؟ إذا كان أقل من القلتين وقعت فيه نجاسة، وإن لم يتغير، وإن كان جاري عندهم نجس، وإن كان يعني قلتان فأكثر، وإن كان قلتين فأكثر وقعت فيه النجاسة ولم يتغير، فهو عندهم ماذا؟ طاهر. وإذا كان الماء أكثر يعني ماذا؟ قلتين فأكثر، جاريا أو راكدا، وقعت فيه النجاسة وأثرت فيه لونا أو طعما أو رائحة، بالإجماع نجس. ثم علي أخوان الحديث هذا يا أخوان، إذا كان الماء أقل من القلتين سواء كان جاريا يجري، والجري هذا الماء الجاري لا تقدره باعتبار ماذا؟ الجري الواحدة، وإنما تجمع الكل، الماء الذي جرى تقديرا أقل من القلتين الذي مر إلى الآن أقل من القلتين وقعت فيه نجاسة، وإن لم تغير عند الفقهاء، وحكمه حكم ماذا؟ الماء الراكد، لأن الماء الراكد عندهم إذا كان أقل من القلتين فهو ما يسمى بالماء اليسير، وقوع النجاسة فيه وإن لم يتغير نجس، أخذا بالمفهوم. وإذا كان يعني ماذا؟ إذا كان قلتين فأكثر ووقعت فيه النجاسة، هذا على قسمين، سواء كان راكدا أو جاريا، سواء كان راكدا أو جاريا، سواء كان راكدا أو جاريا، الماء سواء كان راكدا أو جاريا عند الفقهاء، إذا كان أقل من القلتين، إذا كان أقل من القلتين فوقعت فيه النجاسة، اعلم أن الفقهاء على أنه ماذا؟ ما يعني يعتبر ماذا؟ نجسا. فإذا كان قلتان، إذا كان قلتين فأكثر فوقعت فيه النجاسة، هذا على قسمين، إن تغير باللون أو الطعم أو الرائحة هذا بالإجماع، لم يتغير فهو طاهر. فهم يعني يعملون حديث من يتعاملون مع حديث ابن عمر، لكن المعارض كما قلنا مع حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه. هذا قال والجاري كالراكد، قال والكثير قلتان وهما 100 رطل و7 أبطال وسبع رطل بالدمشق، واليسير ما دونهما. قلنا القلة ما الإخوان، هذه تقدير باعتبار ماذا؟ القلة، وذكر أن القلة يعني مقاسة بالأبطال، مقاسة ماذا بالأبطال، وعلى كل خلاصة يعني التقدير في القلة في هذا الزمان، أي بالقلتين في هذا الزمان، أنها تعدل نحو 270 لتر أو 300 لتر، يعني نحو الربع من هذا الخزان اللي عندنا 1000 لتر، نحو الربع منه، هذا يعني ماذا؟ القلتين. عند الفقهاء إذا وقعت فيه النجاسة، وقعت فيه النجاسة ولم تأثر به، ولم يعني يتأثر الماء بلون أو طعم أو رائحة، فهو طاهر. وإذا كان أقل من القلتين وإن لم يتأثر لا بلون ولا بطعم ولا برائحة، فهو عنده ماذا؟ نجس. وإن كان أكثر من ذلك وتغير فهو يعتبر ماذا؟ نجسا. إذن في الخلاصة المصنف عليه رحمه الله ذكر أن المياه ماذا؟ 3 أقسام، أن المياه 3 أقسام من حيث الأسماء. الاسم الأول هو ماذا؟ الطهور، والاسم الثاني الطاهر، والاسم الثالث النجس. والصحيح أن القسمة ثنائية، والصحيح أن القسمة ثنائية. ما الدليل على أن القسمة ثنائية؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمه الله في قوله سبحانه وتعالى فلم تجدوا ماء، فلم تجدوا ماء، فإن ماء نكر في سياق لم، أي في سياق لم، ماذا تفيد؟ تفيد ماذا؟ العموم، بمعنى أن الإنسان لا ينتقل إلى التيمم أي بالطهارة الترابية إلا في حال فقدان ما يسمى بالماء. وأطلق النبي صلى الله عليه وسلم الماء، هذا الآن الطاهر هو ماء، هذا الطاهر الآن الذي هو طاهر في نفسي غير طاهر في غيري هو ماذا؟ ماء. فإذا المسألة القسمة ثنائية، الماء إما أن يكون طاهر وإما أن يكون ماذا؟ نجس، إما أن يكون طاهر وإما أن يكون ماذا؟ نجس، وإما أن يكون عندنا ماء يخرج ماذا؟ عن مطلق الماء، أي أصبح يسمى باسم آخر، كأن تقول شاي عصير، أي بمعنى إذا غلب فيه الذي مازج، إذا غلب فيه الذي مازج من العجين أو الصابون أو العصير أو الشاي، بحيث أصبح يطلق على هذا بأنه شاي أو عصير أو قهوة أو مرق، خلاص يعني اسم. إذن عندنا المياه على قسمين، إما ما يبقى على اسم المائية أو ما ينتقل إلى ماذا؟ إلى اسم آخر، لا يصبح ماذا؟ لا يقال فيه ماء من حيث الإطلاق، لا يقال فيه ماء من حيث الإطلاق، وإما أن يقال ماذا؟ نجس. إذن الله سبحانه وتعالى إنما ذكر نوعين من المياه، والقسم الثالث يحتاج إلى برهان، القسم الثالث يحتاج إلى برهان، فإن لم تجدوا ماء، وهذا يسمى ماء. معنى ذلك أن الإنسان لا ينتقل إلى الطهارة الترابية إلا في حال فقدان الماء، وهذا يسمى ماء. فالانتقال عنه يعني ماذا؟ انتقال من الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية مع وجود ماذا؟ الماء. وما ذكروا من الأدلة أن هذا الماء المستعمل في طهارة، يعني الأدلة جاءت تدل على، نقول هذه الأدلة الصريحة هذه، نقول في احتمال، نقول ما يترك الاحتمال الصريح، لا يترك الاحتمال الصريح. ما هو الصريح؟ الإنسان مأمور أن يتطهر بالماء، فكيف تعرف عن الطهارة بالماء إلى التراب مع وجود الماء الذي تغير بطاهر، الذي تغير ماذا؟ بطاهر ماذا؟ ممازج، أو استعمل ماذا؟ في طهارة كبرى أو صغرى، احتمال أنه لا يتطهر به، احتمال أنه يتطهر به، واحتمال أن الشارع نهى لأمر تعبدي أو لنهي يعني من حيث التقدم، لا على أنه لا يكون ماذا؟ لا يكون مطهرا للإنسان. فترك يعني الشيء الذي فيه احتمال بالشيء الذي فيه يقين ماذا؟ هذا خلاف الصواب. على كل هذه خلاصة ذكر أنواع المياه. فأقسام المياه ثلاثة عند المصنف، المصنف عليه رحمة الله قسم المياه إلى ثلاثة ماذا؟ أقسام. قسم المياه إلى ثلاثة ماذا؟ أقسام. وقد أطلنا عليكم في الذي عنده سؤال أو إشكال، نبقى على هذا الفصول يعني تفكك عبارة، تفكك عبارات ونمشي، تفكك عبارات ونمشي. سؤال أو إشكال؟ نعم. محل كما قلنا محل التطهير ما هو؟ المحل هذه اليد عليها نجاسة، أنت تريد تزيل النجاسة الذي على اليد، تزيل النجاسة التي الماء الآن الذي تأخذه كوب صح ولا لا؟ تريد أن تضع على هذه اليد تزيل النجاسة. عندهم الماء القليل، ما هو الماء القليل؟ ما كان أقل من قلتين، ما هو الذي أقل من قلتين؟ يعني نحو 200 لتر، هذا الماء اللي في هذا الكوب 200 لتر أقل، هذا ماء قليل. ورجع على النجاسة هذه على قولهم أن مجرد ملامسة الماء للنجاسة ماذا يصبح هذا الماء؟ نجسا. كيف تزيل النجاسة الذي على هذا العضو بماء نجس؟ فقالوا هذا عندنا مستثنى. طيب هذا الماء ما ورد على عضو، ما ورد على عضو، وإنما ورد على محل آخر، ماذا يحصل بورود الماء على نجاسة أو ورود النجاسة على الماء والماء قليل؟ نجس على طول لأنه أقل من قلتين. يستثنون هذه المسألة، هذا من استثناءات هذه المسألة، ما نحتاج لهذا الاستثناء. الماء على قسمين، الماء على قسمين. على كل هذا استلحت فقهاء من أجل نمر على الكتاب، فالمقصود أن نمر على ماذا؟ عبارات الكتاب. نفتح العبارات ونذكر يعني الأسماء والأحكام، ونذكر ترجيح ماذا؟ المصنف، وربما نذكر ما هو الراجع في آخر المسألة، ما هو الراجع في آخر المسألة حتى لا نضيع. الله طيب الأخير.